والهدي من السنة رفع اليدين الدعاء بعد الصلاة في الفرض أو في النفل. أما صلاة الفريضة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه. أما الدعاء فموجود، وأفضل الدعاء دعاء بعد المكتوبة، هو دعاء مستجاب، وتوجد أذكار وأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الأذكار التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم نقلها الصحابة لنا، نقلها لنا الصحابة الكرام عليهم الرضوان، ولكن لم يقولوا أنه رفع يديه بعد صلاة الفريضة، لم يقولوا ذلك. ولهذا ليس من السنة أن ترفع يديك بعد الفريضة، هذا ليس ثابت. أما أن تدعو فتدعو، لا حرج في ذلك. أما في غير الصلاة فمن آداب الدعاء رفع اليدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير، يستحي من عبده أن يرفع، إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يعني الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي خاصة إذا رفع يديه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يرفع يديه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، ورفع يديه مرة دخل بيتي رفع يديه، في غزوة بدر خرج وكان يبتهل إلى ربه، في الحج رفع يديه في أزيد من 6 مواضع، في مواضع كثيرة. قال العلماء: فهذه أحاديث كثيرة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلها بعض أهل العلم إلى 100 موضع، ذكر منها البخاري أزيد من 30 في صحيح كتاب الدعوات، وأنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه. فقالوا من آداب، من الآداب في الدعاء أن ترفع يديه، من الآداب، لكن في مطلق الدعاء، مطلق الدعاء. أما المواضع المخصوصة مثل إثر صلاة الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم لو رفع يديه لنوكل لنا ذلك، وقد صلى بالصحابة الكرام صلوات عديدة، وكان ينصرف ويستقبلهم ويأتي بالأذكار، فحملوا عنه تلك الأذكار ونقلوها، ولو رفع يديه لنقلوا رفع اليدين. فليس هذا مما ثبت في السنة. وأما مطلق الدعاء إذا أراد أن يدعو في أي وقت وفي الليل وغيره، فمن الآداب أن يرفع يديه، يضمهما ويجعلهما قبل وجهه، كما جاء في الحديث، في الحديث عند أبي داود وغيره. وأما صلاة النافلة فكذلك لا يرفع اليدين بعده، لكن قال بعض العلماء: إذا فعل أحيانا فلا حرج، والعلم عند الله.